الحمد لله الذي جعل صلاه الامام الدين مفصله قويه بين جلالته المقدسه وبين عباده المؤمنين. احمده سبحانه واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاله المحمود الذي له الركوع والسجود. واشهد ان سيدنا ونبينا وامامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله افضل المصلين وامام الخاشعين صلى الله وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين الذين كانوا على صلواتهم يحافظون ويسارعون الى الخيرات وهم لها سابقون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعليهم اجمعين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. عباد الله، يا من يؤمنون بكتاب الله حق الايمان، يا من يؤمنون بالقران وما فيه من الحكم والاحكام، انه في كثير من سوره يامركم باقامه الصلاه للمحافظه على الخشوع فيها، وتاره يامر بالترغيب والوعد بالفردوس لمن في قلوبهم شوق الى الصلاه. قال ربكم جل وعلا: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الى ان قال جل وعلا: اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. امه الاسلام وطاقة يأتي القرآن بالتهديد والتخفيف الذي تبرد منه الفرات وتندق منه الجبال الصم لو قوبلت به كما في قوله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما هو الغي يا عباد الله؟ ما هو الغي يا أمة الإسلام؟ يا من ما هو الغي؟ يا من يراد منكم ان تتدبر القران. الغي هو راجل في جهنم وفيما ذكر عن اهل النار اذا سئلوا ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المصلين. وتاره يامر القران بالامر المطلق كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات. ولقد عرف يا عباد الله ان يقف القران الكريم من الصلاة هذا الموقف، وكذلك تنادي بالمحافظة على الصلوات الأحاديث النبوية وتقطع بذكرها الخطباء والعراق، لأن الصلاة أعظم ركن لك أعظم أركان الإسلام. لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وعمود الإسلام الذي لا يكون إلا عليه. فمن أقام الصلاة أقام دينه، ومن هدم الصلاة هدم دينه. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم، قد سماه أبا القاسم عليه أفضل الصلاة والسلام، قد سمى تارك الصلاة كافرا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في صلاتكم لا تغيروها. فلا دين بعد ضياع الصلاة، فلا دين بعد ضياع الصلاة، فلا دين بعد ضياع الصلاة. الصلاة آخر ما يسقط من الدين. أمة الإسلام، ابتعدوا عن صفات الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا سجادا، الذين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فإنهم وعدوا بوعيد شديد وهو الدرس الاكبر من النار. عباد الله، لا تؤخر الصلاه عن اوقاتها، لا تزوج المسلمه من تارك الصلاه، لا تورثوا تارك الصلاه من اوقات المسلمين، لا تورثوا تارك الصلاه من اقارب المسلمين، لانه كافر في اجماع علماء الاسلام والمسلمين. لا يدخل تارك الصلاة في مقابر المؤمنين ولا يصلى على جنازته. عباد الله، حافظوا على صلاتكم وتآمروا بها، وهي آخر ما أوصاكم بها نبيكم عليه الصلاة والسلام. وجدير لكل مؤمن ان يحافظ على وصيه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول وهو يلفظ اخر انفاسه: الله الله في الصلاه، الله الله في الصلاه وما ملكت ايمانكم. عباد الله، ادوا الصلاه جماعه في المساجد. فالقران يقول: واركعوا مع الراكعين. لا تغتروا بمن عملت مصائرهم وتحجرت قلوبهم واشتد الغضب على قلوبهم واصبحت انفسهم الاماره بالسوء تزين لهم ان يصلوا في البيوت كانهم لم يسمعوا او لم يؤمنوا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه هم أنه هم بإحراق المتخلفين عن الصلاة في المساجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق المتخلفين عن الصلاة في المساجد، ولم يمنعه من ذلك إلا ما في بيوت من نساء وصبيان لم تجد عليهم الصلاة. أوليس يا عباد الله قد مر على أسمائكم خبر الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اني رجل اعمى وان المدينه كثيره الهرام والسباع وليس لقائد يقودني الى المسجد. واخيرا قال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا اجد لك رخصه. عباد الله، قد حانت الصلاه، قد كانت الصلاة والمعركة حامية بين المسلمين وبين المشركين. قد كانت الصلاة والمعركة حامية بين المسلمين وبين المشركين. وقام وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه من ذلك القتال في سبيل الله. قام وصلى هو واصحابه رضي الله عنهم اجمعين البعض اتجاه العدو والبعض يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول وصحابته رضي الله عنهم اجمعين ذوي الفهم السليم والذوق الصحيح والإدراك الجاد قاموا إلى الصلاة ولم يجدوا رخصة في تلك الساعة الخارجة في مقابلة الأعداء. فما عذر المتقلب من غير عذر شرعي. عباد الله، ان الاجتماع للصلاه في المساجد شعيره اسلاميه، بها يتعارف المسلمون وبها يفقد المريض فيعاد، وبه يعرف المنافق فيحذر المسلمون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول ربكم جل وعلا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فرق له لي ولكم في القران العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الذي لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه ومن اليه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واشكره وبه استعين، وبه استعين على امور الدين والدنيا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو خير مريد، واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيا ايها المسلمون اتقوا الله وامتثلوا امره واجتنبوا نهيه وادوا الصلاه في اوقاتها المفروضه التي اوضحها الشارع الحكيم. واعلموا اعلموا يا عباد الله ان تاخير الصلاه عن وقتها حرام وكبيره من كبائر الذنوب، وترك الصلاه بالكليه كفر لحظ مخرج عن الدين الاسلامي. واعلم الوسيله انه حق اليقين ان ذلك الصلاه كافر، لا يجوز للمسلم ان يزوجه من ابنته المسلمه، واذا مات لا يرث ولا يورث ولا يرث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مواقف المسلمين. لا تجوز مواصله تارك الصلاه، لا تجوز مجالسه تارك الصلاه، لا تجوز مصاحبه تارك الصلاه ما دام تاركا للصلاه. يستتاب تارك الصلاه بفعلها ثلاثه ايام، فان تاب واقام الصلاه والا قتل حقا بالسيف كافرا مرتدا. نعوذ بالله من سوء الخاتمه. ايها المسلمون، ايها المسلمون، يا من نزل عليكم قوله تعالى، يا من نزل على نبيكم قوله تعالى: آمر لكم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إن السكوت عن تارك الصلاة لا يسمح به الإسلام. إن السكوت عن تارك الصلاة لا يسمح به الإسلام، وإنما نتج ذلك من نقص الإيمان وعدم المبالاة في أداء هذا الركن العظيم الذي هو آخر أركان الإسلام بعد الشهادتين. كيف يليق بالمسلمين أن يهملوا هذا الركن العظيم، وذلك بعدم التآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فلذلك يوجد كثير من أهل المحلات في محلاتهم لا يشهدون الصلاة مع المسلمين، وكذلك بعض الموظفين في دوائرهم، وكذلك بعض العمال في اعمالهم، وكذلك في النوادي، وكذلك في الملاعب. فانا لله وانا اليه راجعون. كذلك يوجد من كثير من المجاورين للمساجد لا يصلون مع المسلمين الا القليل. انا لله وانا اليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن ترك الصلاة، إن التجول في السوائل في أوقات الصلاة معاندة لله رب العالمين. أيها المسلمون، إن خلو المساجد من كثير من الشباب يحزن القلوب وينزل الجبين ويحرق النفس. يرجع ذلك لمصلحة أعداء الإسلام الذين يحاولون ليل نهار إبعاد المسلمين عن دينهم القليل وعن تعاليمه السامية وعن أخلاقه الفاضلة الباحثة للنصر والتمكين. فيا شباب الإسلام، يا من تملؤون النوادي والملاعب، يا من تملؤون المدارس، الله الله بدينكم، الله الله بالمحافظة على كرامتكم وأخلاقكم وآدابكم التي جاء بها القرآن العظيم. لا تضيعوها، فإن العالم بأسره يتطلع إليكم كل ظمآن وينظر إليكم بعين الابتلاء، لأنكم في بلد الإسلام، في مهبط الوحيين، في منبع الرسالة، حارب كل أخلاق يتنافى مع تعاليم الإسلام. حارب يا شباب الإسلام، حارب كل أخلاق يتنافى مع تعاليم الإسلام، وقوموا لله حق القيام، قوموا لله قانتين، حافظوا على الصلة العظيمة والمنحة الكريمة التي منحكم الله إياها وفرضها عليكم، ألا وهي الصلوات الخمس. قوموا بها بأركانها وخشوعها ومسنوناتها وواجباتها حتى تصبحوا وتفوزوا بالفردوس الأعلى. وصلوا على رسول الله كما أمركم الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الذي قال وهو لا يثق عن الهوى: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارضهما عن خلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وادخل الى اصحاب رسولك قادرين وان تدعينا من تدعون يستنين اله الدين وانا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعزنا بالاسلام، اللهم اعزنا بالاسلام، اللهم اعزنا بالاسلام، اللهم ردنا الى تعاليم الاسلام، اللهم ردنا الى تعاليم الاسلام وارزقنا التمسك بدين الاسلام. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين واعتقنا بالصالحين خير الخزايا لنا مسلمين يا رب العالمين. اللهم اعز الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين من الشيوعيين واليهود والنصارى المبشرين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اجعل عليهم دائره الكون يا رب العالمين. اللهم اجزك سمعهم، اللهم مدد سمعهم، اللهم مدد سمعهم وكفهم يا رب العالمين. اللهم اعدل عليهم النار وتسلوا، اللهم وفق ائمتنا وائمتنا ولا قوم المسلمين في مكان الله وما غيرها، اللهم اصلح شباب الاسلام والمسلمين، اللهم اصلح شباب الاسلام والمسلمين، اللهم اجعلهم نصرة لدينك وحربا لاعدائك سلما لاوليائك يا رب العالمين. اللهم اصفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والنوار والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصه وعن جميع بلدان المسلمين عامه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واوصوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنسوا الايمان بعد توكيدها. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عظيم نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.